له البغضاء في الأرض. انتهى الإنسان الأول. ولكن السؤال كيف يصل المرء إلى منزلة يحبه الله فيها ويأمر كل خلقه أن يحبوه، وكيف يهوي في هوة سحيقة حتى يبغضه الله تعالى. تخيل أن يبغض الله عبدا، يبغضه. إني شوف الحديث، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم يبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. كيف يصل العبد إلى هذا المستوى؟ بأي عمل؟ بل بأي أعمال؟ إن القضية أن ألسنة الحق تشهد بالحق، أن ألسنة الخلق تشهد بالحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم شهداء الله في الأرض. فاحذر أن يبغضك الله، وارجو أن يحبك. وقيمة البغض أن يأمر الله جبريل أن يبغضه، فيبغضه أهل السماء، وخذ بالك، فتوضع له البغضاء في الأرض، حتى قال أحد أهل العلم: حتى يكرهه ثوبه الذي يلبسه، ولولا أن سخر له لابتعد. أما الرسالة الثانية فمن رسول الله أيضا صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله فيما رواه ابن ماجة والحاكم بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: هذا الحديث الذي نحب أن نسمعه ونحب أن نلتفت له وننتبه، اسمع هذا الشرح التفصيلي للواقع من رسول الله بمنتهى الواقع. هنسمع ولا ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، والحديث للمعشر المهاجرين لكن لعموم المسلمين، يا معشر المهاجرين، خصال خمس: أعوذ بالله أن تدركوهن، أعوذ بالله منهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن. خصال خمس، أي خمس أشكال من الانحراف، لهم خمس عقوبات أمامها. فمش دائما الحل أن تحارب العقوبة، انتبه إلى كلام النبي، الحل أن تعدل، أن تزيل سبب العقوبة. اسمع بقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم: خمس خصال يا معشر المهاجرين، أعوذ بالله منهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. تظهر الفاحشة يعني تنتشر، ظهر الفساد في البر والبحر أي انتشر، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، تبقى واضحة، بل بالعكس أن تصير الفاحشة أصلا ويصير الالتزام استثناء. نعم، أن يصير الرقص فن والقبولات تحضر وتعبير عن الباب، أن يصير أن تخرج المرأة متعطرة عطرا يلفت أنظار الرجال شكل من أشكال الحضارة، ثم يصير النقاب تخلف وتصير اللحية تأخر، أن تظهر الفاحشة، أن تظهر معصية الله، مش مجرد المعصية، الفاحشة. خد بالك من الفاظ النبي، لان اللفظه ليها معنى، تظهر الفاحشه في قوم حتى يعلنوا بها، الا ابتلاهم الله بالطاعون والاسقام التي لم تكن في ابائهم الذين مضوا. محتاج شرح؟ محتاج شرح؟ لا، مقوله مش محتاجه. الا ابتلاهم الله بالطاعون والاسقام. ايه الفرق بين الطاعون والاسقام؟ الطاعون هو المرض العام، ابتلاء عام، مرض عام يصيب الناس كلها، ده اسمه الطاعون. الأسقاط تصيب أحد الناس، ضغط، سكر، كبد، كلى، قلب، نسأل الله العافية للمسلمين. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأسقاط التي لم تكن في آبائهم الذين مضوا. ولم ينقص المكيال والميزان، الصدق ينقص المكيال والميزان مش يعني كيلو ده ربع كيلو وربع، لا، ينقص المكيال والميزان رمزية لفشوه الصلح بين الناس. كل إنسان قادر إنه يصل من قدامه ويصلحه، يضعف الكيل ويضعفه، يضعفه ماديا، معنويا، أخلاقيا، يرسمه حقه. ولم ينقص المكيال والميزان، خد بالك بقى، إلا ابتلاهم الله بالمبنة والسنين. المبنى يعني الفقر، والسنين يعني القحط. المبنى أي أن لا يجد المال، والسنين أن لا يجد السلع. إلا ابتلاهم الله بالمبنة والسنين وجور السلطان عليهم، ده كلام النبي. أي أن المبنة والسنين وجور السلطان شكل من أشكال عقوبات الله لأناس ضلوا عن سبيل الله. ولم يدعوا زكاة أمواله إلا بدر القطر من السماء، ولولا البهائم لم ينطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، كل إنسان في نفسه بقى بينقض العهد بشكل. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من دونهم أخذ بعض ما كان في أيديهم. وما لم تحكم أئمتهم بما أنزل الله ويتحروا ذلك، النبي قال كده ويتحروا ذلك، إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. أحبتي في الله، إن كلام النبي يدل على حالة عامة من البعد عن الله، حالة عامة. طبعا الإنسان لما يصبر انه يشاهد، انا ده تعبت له جدا، وانت قول لي في انسان عايز يضربك، انت عندك قابليه للضياع؟ مالك بن نبي مفكر الجزائري رحمه الله عليه كان ليه كلمه بيقول لك الاستعمار لا يعمل يده الا في امم قابليه، عندها قابليه للاستعمار. فالقضيه مش قضيه المفسد، قابلية الإفساد عندك. فأنا مثلا سؤال عادي جدا، الإنسان اللي بيشتكي إنه ما عندوش وقت يصلي في الجماعة، ما عندوش قدرة يقوم الليل، وما عندوش وإنت خطبة الجمعة بتطول، الحاجات اللي بتسمعها دائما، وعنده من القدرة وعنده من الصبر إنه يجلس أمام مباراة كورة ساعة ونص، وتشوف كتير الكلام اللي أنت مش كده؟ ساعة ونص، والمشكلة أن المباراة يمكن ليس لها أي أهمية، هو مضيع وقت. ده مبتلى، ده شكل من أشكال نقض العهد مع الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن هذه الحالة العامة عندما تقول لي وماذا أصنع فيها، اسمع ما تستطيع في نفسك. إنني كما قلت سابقا وأكرر، إنك لا يمكن أن تغير الأرض، لا تستطيع أن تغير الأرض، لا تستطيع أن تصلح الأرض كلها، هذه حقيقة، ولكنك تستطيع أن تصلح شبر الأرض الذي تحت قدميك، وهذا هو المطلوب منك. إن عجزت عن ذلك فأي شك بقي في الدين، في إرادتك، في نفسك؟ نعم، أصلح نفسك وبيتك وولدك وزوجك وسلوكك، ليس مطلوب منك أكثر من ذلك. وتخيل لو أن كل الناس فعلوا كما فعلت لانصرحت حاله تلقائيا. الأمر بسيط، نحن الذين نعقده، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، العلم قطرة كثرها الجاهلون. الأمر يسير، يسير، طاعة الله يسيرة. ربنا سبحانه وتعالى لما وصف طاعة الله سماها إيه؟ اليسرى، اليسرى، يسرى سهلة، ونيسرك للإيه؟ اليسرى، يسرى. هذه الرسالة الثانية. فبعيدا عن الرسالتين الاولتين ولكنها تخصنا جميعا. منذ ايام مات شيخنا الفاضل الذي لا يعرفه كثير من الناس الشيخ احمد سيد الدين، اسال الله له الرحمه الواسعه واحسبه والله حسيبه، كان خادما لهذا الذي يعنيه مشهد خاتمته كما سمعته من زوجته او كما سمعته عن زوجته. الشيخ احمد سيد الدين كان قد اصيب قبل موته بعام بورم في المخ، سرطان كانسر، اسال الله العافيه للمسلمين. اصاب بالشلل شطر جسمه نصف وافقده القدره على الكلام الى حد كبير، يعني لا يسمع صوته الا بصعوبه شديده لا يستطيع الكلام. وصار على هذا الحال يطعمه زوجه، لا يتحرك من بيته، لا يتحرك من فراشه حتى يوم وفاته، ولا يستطيع ان يتكلم. قالت زوجه: انا كانت تصلي الى جواره لحظه الوفاه فرأته يدخل ويميت، فخرجت من صلاتها وادركته قبل ان يسقط على الارض على سريره وادلسته ولدت ابنتها واسندها، ثم قالت له: قل لا اله الا الله. قالت: هي ليس في ظنها انه يموت، لكن في ظنها انه عارض من عوارض المرض، والا تقول له قل لا اله الا الله في نفسه طبعا، لانه لن يستطيع ان ينطقها لانه بقاله سنه لا يستطيع ان يتكلم. فاذا بها تفاجئ انه يقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، اقسم بنفس الصوت الذي كان يقوله به على المنابر، حتى ان صوته بالشهادتين هز ارجاء البيت، ضج به البيت. الرجل الذي لا يستطيع الكلام كيف نطق؟ انطقه الله الذي انطق كل شيء ببساطه، ثم مات وانتهى. نزل وما هو المطلوب؟ إن أقبضته على لحظة وفاته اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، لأصعب شيء في الدنيا حسن. والقضية كما كنت أقول لأحد إخواني صباحا أن السباق إلى الجنة كان ماراثون، في بداية الخط في بداية السباق ألوف، لكن في النهاية من الذي يصل؟ قليل. فلا تغتر بكثرة الناس عند أول السباق، ولكن انظر إلى من سبق وإلى من وصل وإلى من أنهى الشوط حتى آخره. واستطاع أن يكمل الطريق كله، والثبات ولا تجلب معونة الله إلا إلى العبد الصادق. ولو أنهم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، هي دي القضية. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا أردت أن تفهم لحظة وفاته فلا بد أن تفهم حياته. فالمرء وإن كانت هذه مقولة ليست حديثا يموت على ما عاش عليه، دي حقيقة. فالقضية إن أردت أن تفهم كيف تموت فلا بد أن تنظر كيف تعيش، كيف تحس بهذا الدين، كيف تعمل بهذا الدين، كيف تحمل هم هذا الدين، كيف تصدق في خدمة هذا الدين، ماذا يمثل لك هذا الدين؟ إذا أردت كيف تموت تنظر إلى هاتفك، تليفونك شكله إيه، تلفزيونك، أصحابك، كلامك، أحلامك، طموحاتك، فكرك. قال ربك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلا تأتي الهداية للسبيل إلا بعد الجهاد. الجهاد، جهاد النفس أعظم أنواع الجهاد كما قال ابن القيم، وجهاد الأعداء أهون من جهاد النفس. صدق، لأن النفس أعدى الأعداء. أيها الأخ المسلم الكريم، مات الرجل وكان آخر كلامه لا إله إلا الله، ورسول الله يقول فيما روى أبو داود والحاكم من حديث معاذ بن جبل: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إن موضوعا أهم الناس في هذه الأيام شمل عليهم حياتهم وملأ عليهم الدنيا، كيف نعيش؟ كل الناس يفكرون كيف نعيش؟ والسؤال الأهم الذي تراجع: كيف نموت؟ السؤال المهم، تطرح الموت ازاي؟ اقول قولي هذا واستغفرك. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، آية عجيبة يتوقف المرء أمامها مندهشا، كيف أن هذه الآية لا تعمل في قلبي فتبدله وتغيره وتؤمنه وتهدئه؟ عندما يقول ربك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلها مع الله؟ أإله مع الله؟ السؤال مش استفهام غرض الإجابة، ده استفهام مجازي، لأن بالمنطق أن الآية تخاطب مؤمنين مسلمين نزلت في القرآن. أمن يجيب المضطر إذا دعاه خطاب للمؤمنين الذين آمنوا أن الله واحد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ده مش يجيب المضطر فقط، ده ترقي في الإجابة. يجيب المضطر إذا دعاك مضطر، تدعوه أن مجرد أن أنت يخرجك من هذه الحالة الاضطرارية التي أنت فيها. لا، لا يكشف السوء أيضا، انت همك ان يصرف السوء عنك، مش كده؟ مضطر يصرف السوء بس عني، لا، يكشف السوء، يكشفه، يزيله، يزيله بيده ويكشف السوء، كل سوء، اي يعيشوا ويجعلكم خلفاء الأرض. ده هو كان كل غرضه أن يزال عنه السوء، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ هل تتخيل أن أحدا يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله؟ هل تتصور أن أحدا يسير في الأرض بغير إذن الله، بغير إرادة الله، يصنع في ملك الله ما لا يريده الله؟ كل شيء بقدر وبتدبير. فاصدق واعلم أن المطلوب منك هو ما قاله الله لك. عندما قال الرسول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب لله، كن عبدا لله حقا يكن لك على خير ما تريد سبحانه وتعالى. هو أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى، مالك الملك، مالك الملوك. إن كانت لك حاجة فاصدق الله وارفع يديك، يستجب، يكشف السوء. واعلم أن ما في الأرض يحدث بمقادير الله، وأن الله ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل من حال إلى حال. اللهم اصبر، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، عند الموت شهادة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة، بعد الموت روحا وراحة. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها، اللهم أحينا عليها، اللهم أحينا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم يقوم العالمين يا رب العالمين، ابعثنا عليها يوم القيامة يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.